أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص أول بأول. بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. قبل ما نبدأ قصة النهاردة بطلب من كل اللي بيسمعونا وبيتابعوا قناة أحمد يونس على يوتيوب، الأول قبل ما أطلب بقى الأول أقول حاجة مهمة، إن أنا بشكر كل الناس اللي اشتركت في القناة لأننا حصلنا على الدرع الفضي، وده طبعا بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، ده بفضل إن أنتوا بتدعموا القناة وبتشتركوا فيها وبتعملوا لايك للفيديوز وبتتابعوها. ده بقى الشكر الواجب لكل واحد هنا بيتابع القناة، ولازم تكون عارف وانت بتسمع القصة إن أنت أحد أسباب نجاح القناة. كمان في بقى طلب تاني، احنا ان شاء الله هيكون عندنا برنامج على يوتيوب، برنامج قصير مش طويل، يعني حوالي 5 دقائق، وهيبقى اسبوعي. البرنامج ده اسمه كاتش كادر مع احمد يونس. انا بطلب من كل الناس تدخل على الفيسبوك وهتلاقوا الصفحة موجودة على الفيسبوك، وهنحط لكم في اول التعليقات لينك الصفحة على الفيسبوك. تاني اسمه كاتش كادر مع احمد يونس، والاسم بالعربي ماشي. هو برنامج قصير هيتضمن، وهو مصور فيديو ليه، يعني هيتضمن توثيق لاحداث غريبة واحداث مرعبة، وساعات هنخرج بالكاميرا ونصور اماكن غريبة كده ونشوف ونتحرى ايه اللي بيحصل فيها، وهيبقى في اكل بما اني بحب الاكل، هيبقى في جزء اكل كده دمه خفيف، وهيبقى يعني ما مش عارف ايه تاني بقى يعني، بس انا عايز منكم مقترحات. واحنا ان شاء الله هنبدا تصوير، احنا شغالين على التترات والفقرات دلوقتي. شكرا واسف بقى على اني رغيت شويه. يلا بينا نبدا رعب النهارده. قناه احمد يونس على يوتيوب. كتب لنا قصه النهارده محمود الجعيدي والعبد لله احمد يونس، وهي بعنوان الابن السابع. بيحكيها أسامة. أسامة بيقول: أنا اسمي أسامة، بشتغل مدرس، قضيت فترة كبيرة من حياتي في الغربة زي ناس كتير زيي، علشان أقدر أأمن مستقبل ولادي. متزوج، عندي بنت وولد، منى 8 سنين وأشرف 10 سنين. قررت في وقت معين ان انا تعبت ومليت من الغربة، وحسيت بمعاملة بصراحة مش طيبة. حابب اوجه رسالة لاي بلد بنبقى متغربين فيها، ان احنا بنشتغل زي اي مكان في الدنيا وبناخد اجر على الشغل ده، لكن في البعض، وبقول البعض القلة، بيعتبروا ان الواحد فينا لما بيتغرب ويسافر بلد يشتغل فيها انه بمثابة خادم. احنا خدامين لقمة العيش فعلا، لكن أنا بشتغل وباخد أجر مقابل شغلي، فما ببقاش حابب دايما الجملة بتاعت أكلناك وشربناك والحاجات دي. لكن جالي وقت مليت وتعبت، فقررت أن أنا أنسحب وأرجع بلدي مصر. ورجعت الحمد لله وعملت قرش كويس، وبدأت أدور على سكن، وفي نفس الوقت برضو محتاج أفكر في فكرة مشروع أعمله. شفت إعلان عن بيع مزرعة صغيرة كده، مساحتها مش كبيرة قوي، وفيها بيت وحظيرة مواشي. قلت فرصة أشتريها وتبقى مكان سكن ومكان تربية المواشي، وأعمل قرش تاني. وحصل، اشتريت المزرعة وأخدت أسرتي وروحنا هناك. البيت كان كبير بصراحة، من دورين. اتبسطنا وفرحنا بالنقلة دي. مر علينا أسبوع في المزرعة وإحنا بنحاول نتأقلم على الحياة الجديدة، لحد ما في يوم كنا سهرانين، وأنا بدأت زوجتي بقى تدخل تنام والأولاد، وأنا قلت أسهر شوية لوحدي. سمعت صوت حد من أولادي بيضحك. فقلت أدخل أشوف في إيه في الأوضة. دخلت الأوضة لقيت الأولاد نايمين ومامتهم نايمة، ومستحيل يكون كان حد فيهم بيضحك أو صاحي، إلا إذا كان بيضحك وهو نايم. عادي، رجعت تاني للصالة عشان أكمل فرجة على التلفزيون. سمعت الطفل تاني، لكنه المرة دي كان بيعيط وصوت حد بيهمس. الصوت كان بيجي من حوالين وداني، مرة يمين ومرة شمال. بصيت حواليا عايز أعرف مصدر الصوت ده إيه. لقيت فيه دخان بيتكون قدامي، دخان أبيض زي ما يكون في حاجة بتتحرق في البيت. قمت اتفزعت، لكن طريقة الدخان وهو بيتكون ما تقولش إن في حريقة. الدخان كثيف وبطيء جدا وبيلف حوالين نفسه بحركة دائرية زي أفلام الرعب. وقفت أتأمل، إيه ده؟ الدخان ده إيه؟ وجواه إيه؟ وخصوصا إنه عمال يلف في دايرة. بدأ الدخان يخف وبدأ يكشف اللي جواه. أجسام أطفال متكومة على الأرض وملفوفة في أكفان سوداء. كانوا غالبا 7 أطفال. أيوة، أنا وقفت مذهول، إيه المنظر ده؟ ملحقتش استوعب المنظر لأن الدخان الكثيف رجع تاني ورجع لف بسرعة جدا، وزي ما بدأ زي ما اختفى. واختفت الأكفان واختفت أجسام الأطفال اللي جوه الأكفان. خدت بعضي ودخلت الأوضة وأنا بضرب أخماس في أسداس، ده يطلع إيه؟ من كتر التفكير وكتر ما أنا شاغل بالي كان النوم صعب، لكن الإجهاد غلبني ونمت. اتفني. فتحت عيني بعد الهمس ده، كانت مراتي نايمة جنبي ومستغرقة تماما في النوم، لكن قدام السرير 6 أطفال مش ملفوفين بأكفان، لأ، واقفين بيتأملوني أنا ومراتي. وشهم شاحب جدا، عينيهم حمرة تماما، حمرة جدا، وتحركوا بنظام وبهدوء. اتحركوا علشان يلفوا بيطوفوا. قمت بالراحة قعدت على السرير علشان اشوف بيعملوا ايه. لقيت في طفل 7 بيلفوا حواليه، كان قاعد في الارض وبعد كده نام وتشنك وزي ما يكون الكهرباء ماسكه فيه، لكن صوته اللي بيخرج منه صوت مكتوم. كان أبعد ما يكون عن صوت الطفل. قام وخرج من الدائرة وتحرك ناحيتنا وقرب من مراتي وحط إيده على شعرها وبعد كده على بطنها ورجع انسحب. وهو بينسحب بص لي وابتسم. النور اتقطع لمدة 1 ثانية ورجع علشان الاقي كل حاجة مختفية ومفيش اي حاجة من المشهد ده. لما النهار طلع حاولت اعرف مراتي كانت حاسة بحاجة من الكلام ده، ما لقيتهاش عارفة اي حاجة، لكنها قالت لي انا امبارح شفت حلم وحش قوي، شفت كابوس. كابوس ايه اللي شفتيه؟ شفت ان انا بدفن اطفال واقفة قدام باب تربة وكل شوية ينولوني طفل والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس، وانا عمال احفر جوه القبر وادفنهم واحد ورا التاني. لا لا لا يا حبيبتي ما تاخديش في بالك، ده كابوس عادي عادي، ما كلنا بنشوف كوابيس. انا بس عاوزك تعملي حاجة، عاوزك تجيبي مية بملح وتمسحي بيها أرضية البيت كلها. انا اسمع ان ده بيبقى حاجه كويسه، يعني لو في حاجه وحشه في البيت او في احلام وكوابيس وممكن تمشيهم. مراتي ما عرضتنيش بصراحه، قالت لي حاضر. في نفس اليوم بالليل بعد ما ناموا طلعت وقفت في البلكونه، وانا واقف في البلكونه شفت ولادي في الارض قدامي، الارض الفاضيه بعد ما انا مدخلهم ومن يومهم بايدي. شفتهم ماشيين ورا راجل كانهم مسلوبين الاراده وماشيين زي المتخدرين. منى، اشرف، يا منى، يا اشرف، انتوا رايحين فين؟ ولا كاني بنادي. نزلت الدور اللي تحت بسرعه وفتحت الباب وطلعت اجري في الارض وراهم وانا بنادي عليهم. دخلوا وسط زرق لان هما كانوا سبقوا قوي. جريت وراهم وانا عمال اصرخ باسمائهم برضو، يا اشرف، يا منى، يا اشرف، يا منى. اختفوا تماما، لكن من ورايا انا سامع صوت حركه حاجه بتتحرك في الزرع وجايه ناحيتي. فضلت واقف مستني اشوف الحركه دي وراها ايه. مفيش حاجه ظهرت. كملت مشي في الغيط وفي الزرع لعل وعسى الاقي ولادي. لقيت دخان في الارض، نفس الدخان اللي شفته في البيت، تقيل وكثيف في الارض. بدات امشي فيه، امشي لحد ما لقيت ولادي اشرف ومنى واقفين وظهرهم ليا. ناديت عليهم، انتوا بتعملوا ايه هنا وماشيين ورا مين وفين الراجل اللي كنتوا ماشيين وراه؟ الاتنين اتلفتوا لي، جلد وشهم كان متشال واللحمة متقطعة وعينيهم عبارة عن كرات من الدم، وظهر من الدخان 7 أطفال تانيين، هما نفس اللي شفتهم قبل كده. حاوطوا بيهم وأصوات مش مفهومة ولا قادر استوعبها. لاحظت إن لسانهم غريب، زي ما يكون مشقوق أو مقطوع. 2 منهم هما بيلفوا حواليهم، كان في ايدهم كفنين سود برضو، ومن الواضح ان ولادي اللي كانوا هيتلفوا فيهم المره دي. بس دول ولادي ولا مش ولادي؟ الصوت الرهيب ده كان من ورايا. بصيت شفت واحد كائن طويل جدا، بالإضافة أن أنا شفت ولادي بيتكفنوا قدامي. حاولت أتحرك، الكائن ده مسكني من كتافي اتشليت، وشفت ولادي وهم بيتكفنوا وهم عايشين. مسكوا ابني الأول نهموه في الأرض ولفوه بالكفن، لكنه كان مبسوط مش متضايق، ولفوا الكفن على وشه اتخنق. ونفس الموضوع حصل في أخته. المشهد كان صعب وانا لا حول لي ولا قوه ولا قادر اتحرك. هربت من الوعي، فقدت الوعي. فقت لقيت نفسي على السرير ومراتي وولادي حواليا. انفجرت في العياط وحضنت ولادي الاتنين وسالتهم، انتوا بخير؟ الراجل اللي خدكم بالليل ومشي بيكم ده راح فين؟ الاتنين بصوا لبعض وقالوا لي، راجل مين يا بابا اللي خدنا بالليل؟ يا بابا حضرتك اللي كنت بره وسمعنا صوتك وانت بتصرخ، طلعنا نجري كلنا لقيناك مغمى عليك عند ساقية بعيدة هنا. يعني انتوا ممشيتوش ورا حد ومفيش اطفال كانت بتحاول تأذيكوا؟ يا بابا والله ابدا، حضرتك اللي خرجت ولما جينا وراك لقيناك مغمى عليك في الارض. أنهيت الحوار علشان ما يخافوش مني، وخرجت أسأل في الشوارع وأسأل أي حد قبله، عن أي حد بيفهم في السحر وأمور الجن واللبس والمس والبيوت المسكونة، لحد ما دلوني على واحد اسمه المعالج محسوب. محسوب ساكن في مزرعة جنبي. رحت البيت وخبطت عليه، فتح لي راجل عنده حوالي 50 سنة. قلت له حضرتك الشيخ محسوب؟ قال لي يا ابني أنا مش شيخ ولا حاجة، أنا بحاول أعمل اللي ربنا يقدرني عليه، الشيوخ أحسن مني بكتير. أنا اسمي أسامة، أنا ساكن في المزرعة اللي جنبك وسألت والناس دلوني عليك. في إيه يا ابني مالك؟ أنا مش عارف أنت هتصدقني في اللي هقوله ولا لأ. هما ظهروا لك يا ابني؟ هما مين؟ حضرتك تقصد مين؟ السبع عيال. ادخل يا ابني وانا هفهمك. دخلت وراه وحكالي. المزرعة دي كان صاحبها راجل غني وكان وحيد وملوش اخوات، كان كل امنية حياته يبقى ليه ولاد كتير، ولما اتجوز خلف 6 عيال وكل ولد فيهم كان ليه اوضة، عشان كده تلاقي المزرعة اللي انت فيها والبيت مليان اوض كتير. ما اكتفاش بده، قال لمراته انا عايز تاني. مراته قالت له انا خلاص مش قادر اخلف تاني، انا هموت. قال لها لا لازم تخلفي. امتنعت عن انها تخلف، هددها بالطلاق. قالت له مفيش مشكلة هتطلق، انت بتقضي عليا، انا صحيا مش هقدر اخلف اكتر من كده. كان بين نورين، هو بيحبها مش عاوز يخسرها، وفي نفس الوقت عاوز ابن تاني أو سابع ويمكن تاسع وعاشر كمان. لجأ للسحر والطلاسم والتحضير، وبإرادة مسلوبة منها سلمت وحملت. لكن المسكينة وهي بتولد ابنها السابع ماتت. لكن قبل ما تموت قالت له يا ويلك يا ويلك من اللي عملته. اللي سمعناه ان الولد كان نازل مشوه، وان السحر والطلاسم اللي عملها كلها اتركزت في الولد. في ناس قالوا قصص انه نازل ليه قرون زي الشياطين، وفي ناس بتقول ان هو بعين واحدة. كلام كتير يا ابني سمعناه. الاب فضل مخبي الابن السابع ده، مش عايز حد يشوفه، لحد ما سمعنا انه مات. قلت له الاب مات؟ قال لي لا الطفل السابع مات، وسمعنا كمان انه دفنه في مكان محدش يعرفه. لكن السحر اتقلب على السحر يا ابني، الراجل اختل واتجنن، جاب فاس وقتل كل ولاده ودفن كل واحد منهم في اوضة من الاوض في المزرعة اللي انت عايش فيها. يعني انا البيت اللي فيه فيه اطفال مدفونة؟ يا ابني هكمل لك. لما ريحة الجثث خرجت والناس شكت كمان بسبب ان الريحة بدأت تخرج في الشارع والعيلة كلها اختفت، الناس بلغت، الشرطة جت وتم استخراج جثث عياله. الشرطة وهي بتطلع الجثث سمعوا صوت ضرب نار، الزوج انتحر. لكن اللي الناس ما تعرفوش الابن السابع ده دفن فين، علشان كانوا ياخدوه يدفنوه معاهم. الابن السابع كل الكلام والقصص والحواديت اللي اتقالت، اتقالت انه كل السحر اللي اتعمل كان متركز ومتصب في الطفل ده. وكمان يا ابني هقول لك حاجه، زي ما قلت لك السحر اتقلب على الساحر، اللي هو عمله في زوجته وفي ابنه السابع اتقلب كله عليه وعلى اولاده الست التانيين. فانتقام ربنا كان صعب. قلت له يعني اللي انا بشوفهم دول الاطفال؟ ايوه يا ابني. طب انا المزرعه دي اعمل فيها ايه؟ ده انا حطيت فيها كل شقه عمري، ابيعها ولا ممكن نعالجها ولا ممكن حضرتك تشوف لنا حل؟ الحل يا ابني اللي من زمان بقوله ومحدش عايز يسمع كلامي، ان جثه الابن السابع دي نلاقيها، لان هي ورا كل اللي بيحصل. دلوقتي هتروح تخلي مراتك وولادك يسافروا، لازم يسافروا، وانا هحضر روح الطفل ده وهنشوفه هو فين. عملت اللي الشيخ محسوب او المعالج محسوب قاله، وفعلا جالي ورسم نجمة بالطباشير الاحمر في صالة البيت، وكتب جواها ارقام وحروف مقلوبة، وطلب مني اعور ايدي بسكينة واحط السكينة وسط النجمة. قلت له هو يا شيخ، هو في شيخ بيعمل كده؟ يا ابني ما انا قلت لك انا مش شيخ، انا معالج، وليا اللي بيساعدوني وليا طرقي، ولو ادعيت وقلت ان انا شيخ او من هذا القبيل ابقى كذاب. ارجع لورا لو سمحت. مسك كتاب بايده وقال اقسمت على اكابر دولة ابليس مزلزل الجبال رسول الجن يقود يأجوج ومأجوج عابد النار وكاره الدار أقسمت على أكابر دولة إبليس مزلزل الجبال رسول الجن يقود يأجوج ومأجوج عابد النار وكاره الدار. فضل يكرر فيها. من جوه النجمة بدأ يتكون جسم، في الأول كان عامل زي شكل هلامي لكنه كبر وتجسد على هيئة طفل صغير ليه قرنين، عينيه حمرة زي الدم، وجنبه تجسد جسد تاني لراجل ضخم، أكيد هو الزوج. هما ما كانوش شايفيننا. اللي حصل إن الطفل وقع في الأرض كأنه مات، والزوج شاله واتحرك بيه. المعالج محسوب قال لي احنا كده هنعرف هو دفنه فين. الزوج مشي بخطوات مهزوزة ناحية الحمام وكسر البانيو بتاع الحمام وحفر تحته ودفن الطفل، وطلع جايب بانيو تاني من المخزن من عنده وحطه مكان البانيو الاولاني. يعني هو كده دفنه في الحمام؟ خبر السود. انت متخيل يا ابني حد يدفن جثة في حمام في بيت الجن؟ انت متخيل الشر اللي هو عمله؟ ايوه متخيل. بعد كده الزوج اتحرك ودخل جوه النجمة واختفى. رحت أنا والمعالج محسوب وبدأنا نكسر في البانيو لحد ما لقينا الهيكل العظمي بتاع الطفل. لكن فعلا كان في حاجة زي قرنين. المعالج محسوب قلت له أدفنه فين؟ قال لي لا ما تدفنش حاجة يا ابني، سيبه لي أنا هقوم بالمهمة دي. خلاص يا ابني انت بيتك كده بقى امان، وربنا يسامحه على اللي عمله في ولاده واللي تسبب في انه يحصل لابنه المسكين اللي السحر عمل فيه كده. رجعت مراتي وولادي بعدها، والاول مره نعيش في هدوء، او انا على الاقل اعيش في هدوء، لان هما معانوش المعاناه اللي انا عانيتها في الايام اللي فاتت. بعد شهر بالظبط مراتي قالت لي انا حامل، بس انا بشوف كوابيس وحشه قوي وانا نايمه. انا بشوف ان انا هخلف طفل شكله غريب جدا وعنده حاجه غريبه قوي، عنده قرنين. ايه ما ده كابوس، ما تاخديش في بالك طبعا. قالت لي بس هو بيتكلم وبيقول لي ابلغك رساله. رسالة ايه؟ انا مش فاهمة معنى الرسالة بس هقولها لك. وليها رسالة ايه؟ بيقول لك انت ما دفنتنيش ليه؟ انت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص اول باول. بنتمنى لك استماع ممتع واقصى درجات الرعب. قناة احمد يونس على يوتيوب. قناة احمد يونس على يوتيوب.